الأول مبتدأ يسير بها. وقرأ من انتهاء الأول المستخلف بالفتح إذا تقدم ليكمل بالناس الصلاة بالفتح إذا تقدم ليكمل بالناس الصلاة يقرأ من حيث انتهى المستخلف بالكسر يقرأ من حيث انتهى مبتدأ بسرية. وإذا كان لا يعلم أين انتهى أو كانت الصلاة سرية فإنه يبتدئ من بداية القراءة. إذا استخلفه مثلا قبل الركوع يبدأ فيستفتح الفاتحة. مبتدأ بسرية إن لم يعلم الأول. إن لم يعلم من أين انتهى الأول. وصحته بإدراك ما قبل الركوع. وصحته أي صحة الاستخلاف بإدراك ما قبل الركوع أي أنه لا يصح أن يستخلف من لم يدرك الركن المستخلف الركن الذي وقع فيه خلل ووقع الاستخلاف أثناءه من لم يدخل الصلاة قبله فلا يصح أن يستخلف. فإذا كان مثلا استخلفه في الركوع لابد أن يكون ائتم به قبل الركوع وإذا كان استخلفه في السجود لابد أن يكون ائتم به قبل السجود وهكذا لابد أن يحصل الائتمام بالإمام المستخلف أن يحصل ائتمام المستخلف بالإمام المستخلف قبل الركن الذي حدث فيه الاستخلاف. صحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحته وإلا فلا. وإلا بأن صلى لنفسه استخلف هو ولم يدرك معه ما قبل الركن واستخلفه ظانا أنه أدرك معه مثلا ما قبل الركن فتقدم المستخلف فإذا تقدم ونوى استئناف الصلاة أو تقدم في ثانية قال إذا تقدم ونوى استئناف الصلاة صح صلاته وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى الثالثة وإلا فإن صلى بنفسه معناها تقدم واستأنف الصلاة لنفسه بنية أنه مصل لنفسه لا مستخلف لا بنية استخلاف إذا صلى بنية استئناف الصلاة منفردا لا بنية استخلاف تصح صلاته أو بنى بالأولى أو بنى بالركعة الأولى أو بنى بالأولى معناها كان استخلافه في الركعة الأولى وبنى على ما فات من الركعة الأولى معناها هو نيته أنه قائم بمهمة الاستخلاف لكن في الحقيقة بنى في الركعة الأولى لأنه عندما يبني على ما فاته من صلاة الإمام في الركعة الأولى ويركع لنفسه الركعة الأولى ويركع الركعة الثانية فإن صورة صلاته توافق صورة صلاة الإمام وعلى هذا إذا تأول الصحة تصح له تصح صلاته. نعم. صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة أو بنى بالأولى أو الثالثة أو بنى بالثالثة بنى بالثالثة بحيث أن الإمام صلى ركعتين ثم استخلفه في الركعة الثالثة وهو لم يدرك معه ما قبل الركن ثم صلى الركعة الثالثة ركع ركع ركع الثالثة وركع ركع ركع الرابعة فإنه أيضا ستوافق صورة صلاته صورة صلاة الإمام لأنه سيجلس للتشهد في محل جلوس الإمام للسلام وبالتالي لم تختلف الصور. فعلى هذا إذا كان متأولا أيضا ويظن أن الاستخلاف في هذه الحالة يصح فصلاته صحيحة مراعاة للتأويل، مراعاة للتأويل، ولأن الصورة لم تختلف، لأن صورة، لأنه لو صلى منفردا لصلى بهذه الصورة في الحالتين، لأنه لو صلى منفردا في الحالتين وقد بنى على الركعة الأولى فإن صلاته ستكون هذه صورتها، ولو صلى كذلك منفردا ولم يدرك مع الإمام، أدرك مع الإمام فقط الركعة الثالثة، فإن صورة الصلاة لا تختلف. إذن الخلاصة أنه إذا قبل الاستخلاف وهو لم يدرك مع الإمام ما قبل الركع، ما قبل الركن يعني، فإن استخلافه لا يصح، وعلى هذا صلاة المأمومين به باطلة. لكن بالنسبة له هو إذا نوى الصلاة منفردا أو كان أدرك مع الإمام الركعة الأولى بحيث كانت صورته صلاته مطابقة لصورة صلاة الإمام، أو أدرك مع الإمام الركعة الثالثة بحيث كانت صورة صلاته أيضا موافقة لصورة صلاة الإمام وتأول الصحة، تصح صلاته بالصور الثلاث، وإلا لا تصح. وأما بالنسبة للمأمومين لا تصح صلاتهم لأنه ولا يصح الاستخلاف. التأويل لا ينص عليه ولا ينص على كثير من المسائل، وإنما يشير إلى هذا ولا ينص كثير من المسائل التي يذكرها الشراح ويذكرها شارحوه، هو لم يذكرها لا بالعبارة أحيانا ولا بالإشارة. وصحته بإدراك ما قبل الركوع، يعني صحة الاستخلاف، لا صحة الاستخلاف بإدراك ما قبل الركوع، وإلا بأن لم يدرك ما قبل الركن، ما قبل الركوع مثال، ما قبل الركن فإنه لا تصح صلاته إلا إذا صلى لنفسه. معناه كأنه شرع في الصلاة يريد أن يصلي لنفسه، لا ينوي الاستخلاف، وإنما ينوي الصلاة لنفسه خاصة، أو أنه أدرك الركعة الأولى مع الإمام فتكون صورة صلاته موافقة لصورة صلاة الإمام، أو أنه أدرك معه الركعة الثالثة فتكون صورة صلاته موافقة لصورة صلاة الإمام إذا تأول الصحة. نعم لكم الله. نعم، أو بنا بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا وإلا بأن لم يبني بالأولى في الأولى على صلاة الإمام، أو لم يبني في الثالثة على صلاة الإمام، بأن بنا مثلا في الثانية أو بنا في الرابعة تبطل صلاته، لأن صلاته ستخالف صورتها حينئذ، ستخالف صورته صلاة الإمام، لأنه سيجلس في غير محل الجلوس وسيقوم في غير محل القيام. نعم، يعني حين وإذا لم يدرك ما قبل الركن واستخلف فإن نوى أنه يصلي لنفسه، فإن نوى أنه يصلي لنفسه، أو نوى الإمامة وبنى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية صلاته صحيحة، وإلا فهي باطلة، وإلا بأن لم يصلي لنفسه، أو وإلا بأن لم يصلي لنفسه ولم يبني على الركعة الأولى والركعة الثالثة. كعود الإمام لإتمامها فإنه إذا عاد الإمام ليتم الصلاة التي استخلف فيها فصلاته بالقوم باطلة عليه وعليه. لا تصح، يعني هو لو وقع على العذر وخرج، لا، إذا استخلف ورجع ليتم لا تصح، يعني راح توضأ أو كذا ثم رجع. نعم، توضأ ورجع لا تصح. نعم، كعود الإمام لإتمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجل شبهه بالبطلان، كذلك تبطل إذا عاد الإمام لإتمامها، تبطل هنا كبطلانها بعود الإمام لإتمامها. نعم. وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، وإن جاء بعد العذر كأجنبي، إذا جاء بعد العذر فهو أجنبي، ما هو قاع كأجنبي، الكاف هنا زائدة، وإذا جاء بعد العذر فهو أجنبي بالضبط. نعم. المقصود المأموم، المأموم المأموم إذا جاء بعد العذر فهو أجنبي، لا يمكن أن يسخن، أجنبي عن الصلاة لأنه جاء بعد العذر. من استخلف ما في حد وربما يقدم نفسه للاستخلاف أو يستخلف أحد الجهال. نعم. وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، الكافر التوكيد هو أجنبي، أجنبي عن هذه الصلاة طبعا، أجنبي عن هذه الصلاة. وجلس لسلامه المسبوق، وجلس لسلام الإمام المستخلف المسبوق. المسبوق إذا استخلف إمام واستخلف إمام وأتم صلاة الإمام المستخلف، فإن المسبوق، مسبوق الذي أدرك بعض الصلاة وسيقضي بعض، سيقضي ما فاته، يجلس حتى يسلم إمامه الجديد، يجلس حتى يسلم إمامه الجديد. نعم. وجلس لسلامه، الضمير يعود على الإمام، جلس الضمير يعود على المأموم، ولسلامه الضمير يعود على الإمام. جلس الضمير الفاعل، الفاعل في جلس المأموم، والهاء في سلامه عائدة على الإمام، الإمام المستخلف، الإمام المستخلف المسبوق. المسبوق هي الفاعل، قاع هي هو قاع ما هو ضمير، هو جلس المسبوق لسلامه اللي هو الإمام، الضمير عائد على الإمام، وجلس المسبوق قاع ظاهر فاعلها ظاهر. كأن سبقه كذلك إذا سبقه سبق، فإن المأمومة يجلس، المأمون الذي أتم صلاته، هناك مأموم مثلا ابتدأ الصلاة مع الإمام المستخلف، فجاء المستخلف وكان مسبوقا، سبق بركعتين مثلا، فقام الإمام المستخلف المسبوق، وإذا قام ليتم الركعتين وقد أكمل المأمومون الذين ابتدأوا مع الإمام المستخلف صلاتهم، يجلسون حتى يتم المسبوق صلاته ويسلمون معه. نعم. هو شيخنا دي العبارة معقدة. نعم. كأن شبهه على الجلوس، كذلك يجلس المسبوق لسلام الإمام إذا سبق هو، والضمير ضمير عائد على الإمام، إذا سبق هو أي إذا سبق الإمام، إذا سبق الإمام المستخلف، لأن كان مسبوقا، إذا كان الإمام المستخلف مسبوقا، يعني سبق المسبوق، إذا سبق الإمام المسبوق، نعم سبق الإمام الإمام المستخلف، هو مسبوق في نفس الوقت، لأنه سيقوم لإتمام المعنى لأنه سبق السبق، هو مسبوق، هو قد لا يكون مسبوقا، هو الإمام المستخلف، إذا كان ابتدأ الصلاة مع الإمام المستخلف فلا يكون مسبوقا، لكن إذا كان فاته شيء من الصلاة مع الإمام المستخلف فإنه يكون مسبوقا، وحينئذ هذه الصورة التي نبحث عنها. هو هنا استخلف إنسانا لم يدرك معه مثلا إلا ثلاثة ركعة، إلا ركعة واحدة، مسبوق، هو مسبوق، مسبوق، فبالتالي عندما يكمل صلاة الإمام الأول مثلا الآن أتم الصلاة ثلاث ركعات، فتمت صلاة الإمام الأول، فبالنسبة للمأمومين الذين ابتدأوا مع الإمام الأول المستخلف تمت صلاتهم، يجلسون ينتظرون أن يتمه هو لنفسه لأنه هو مسبوق، يقوم ويتم صلاته ويسلم فيسلمون معه. للمقيم يستخلفه مسافر. للمقيم يستخلفه مسافر. المقيم إذا استخلفه للمقيم يستخلفه مسافر لعذر أو لجهله، لتعذر مسافر أو لجهله أو جهله. نعم، المقيم إذا استخلفه المسافر، أولا نبهت على أن هذه القضية مكروهة كراهة شديدة بقوله لتعذر مقيم مسافر، لتعذر مسافر أو جهله، معناها تعذر عليه المسافر كان إماما فتعذر عليه إيجاد مسافر مثله أو كان المسافر أو جهل عين المسافر، معناها ما لم يعلم أي الناس مسافرين، أي الناس مسافر، أو أنه جهل علم عين المسافر لكن المسافر جهل أحكام الصلاة. في هذه الحالة يجوز له أن يستخلف مقيما، فإذا استخلف مقيما فإن المسافر لا فإن للمقيم يستخلفه مسافر. للمقيم يستخلفه مسافر. أما المقيم إذا استخلفه مسافر فإنه يتم صلاة إمامه وما زاد على ذلك لا يتبعه المأمومون فيه، هو المقيم الآن استخلفه مسافر، المسافر صلى ركعة وبقيت عليها ركعة واستخلف مقيما، فجاء المقيم فصلى الركعة التي بقيت على المسافر المستخلف، فجاء المقيم المستخلف. عندما يصلي هاتين الركعتين فإنه لا يجلس ينتظر المأمومين ليتموا صلاتهم لأنه هو أتم الاستخلاف ولم يتم الصلاة لكنه أتم الاستخلاف. لماذا؟ لأنه هو إنما استخلف من قبل مسافر فهو سيقوم بدور المسافر لا أكثر. فلذلك هو أتم الاستخلاف. فالقاعدة عندنا السابقة أنه عندما أتم الاستخلاف جلس عندما يتم الاستخلاف فإنه يجلس ويقوم المأمومون يتمون ثم يسلم بهم. أما هنا في هذه الصورة فإن المأمومين في هذه الصورة هو صلى ركعة ثم استخلفه على الركعة الثانية فصلى الركعة الثانية تمت صلاة المستخلف. فالمأمومون لا يجلسون ينتظرون أن يتم المقيم صلاته ثم يقومون يقضون، لا يفعلون هذا، وإنما هكذا يفعلون. أنا على غلط، لذا يفعله المسافر، هو سيفرق لك بين المسافر والمقيم هنا. فالمسافر هنا فالمأمومون هنا ينقسمون إلى قسمين، مسافرون ومقيمون. المسافرون يسلمون على قوله لأن صلاتهم انتهت واستخلاف المسافر انتهت. يسلمون على هذا رأي ابن كنانة، رأي ابن كنانة أنهم يسلمون. المقيمون ماذا يفعلون؟ المقيمون يجلسون ينتظرون الإمام المقيم يتم لنفسه، فإذا أتم لنفسه قاموهم وقضوا صلاته، وينتظرهم هو أيضا يجلس وينتظرهم حتى يتموا فيسلموا معه. لا ينتظرهم الإمام. شوف الآن نحن عندنا قال إلا المقيم. شيخنا لو صورت لنا الصورة الأولى اللي هي وجلس لسلامه المسبوق كأن سبقه. نعم ذيك واضحة، وجلس لسلامه المسبوق معناها المسبوق كما تنفيذ نعم. الآن عندنا في الصورة الأولى مسبوق، ها؟ نعم. وعندنا إمام مستخلف، عندنا إمام مستخلف. نعم. فالإمام المستخلف استخلف، هو مستخلف على قوم فيهم مسبوقون من ابتدا الصلاة معهم وفيهم من فاتته بعض الركعات. فإذا أتم هذا الإمام صلاة الإمام المستخلف تمت صلاة الذين ابتدأوا الصلاة مع الإمام، أليس كذلك؟ ما اتضح لي الصورة. إذا الآن قال وجلس المسبوق لسلامه المسبوق كأن سبقه، جلس لسلامه المسبوق. المسبوق الذي فاتته بعض الركعات مع الإمام الأول، إذا أتم الإمام الصلاة فإن المسبوق يجلس لغاية سلام الإمام كأن سبق هو. كذلك إذا كان الإمام المستخلف بالفتح مسبوقا فإنه إذا قام ليتم صلاته يجلس كذلك المأموم ينتظره حتى يتم ويسلم معه. هذه الصورة الأولى. بالنسبة للصورة الثانية، للمقيم يستخلفه المسافر. المقيم إذا استخلفه المسافر سيتم صلاة مستخلفه، فإذا أتمها القوم بعده إما أن يكونوا مسافرين وإما أن يكونوا مقيمين. فإذا كانوا مسافرين فإنهم يسلمون على رأي ابن كنانة بسلام بتمام صلاة المسافر بتمامها قبل سلام الإمام عندما يتم الإمام المستخلف صلاة الإمام المستخلف فإنهم يسلمون. هو مثلا فاتته ركعة مع الإمام المسافر هو أدرك ركعة مع الإمام المسافر ممكن يدرك مع أول صلاة الشيخ أدركه معه مثلا أول ركعة لكنه استخلفه في الركعة الثانية فإنه يأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد بجلوسه للتشهد يسلم المسافر هنا على قول القول الثاني أنهم لا يسلمون يجلسون. طيب أما المقيمون فإنهم اتفاقا لا يسلمون وإنما يجلسون. هم مقيمون شكرا إنما لا يكملون لا ما يكملون مع الإمام لأن الإمام إنما استخلفه المسافر في صلاة المسافر فهو يكمل لنفسه ويجلس المأمومون المقيمون يجلسون ينتظرون إكمال هذا الإمام المقيم يصلي ركعتين وبعد أن يجلس ويسلم بهم يقومون يقضون الباقي. ماذا هذا؟ الصورة معقدة. هو يقول هنا فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء يقوم بعد سلام الإمام فيسلم المسافر على هذا الرأي عند جلوسه. الصورة هكذا: هو قام وأدرك مع الإمام المسافر الركعة الأولى واستخلفه الإمام المسافر في الركعة الثانية، لكن هذا انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من أنه هو ليس خليفة إلا في السفر، لأنه هو إنما استخلفه إمام السفري، فهو لا حق له في غير ركعتي السفر، لا حق له في الإمامة إلا في ركعتي السفر. ولهذا عندما يجلس جلسة التشهد قد تمت صلاة التي استخلف فيها، هنا يسلم المسافر على قول، ويبقى المأمومون المقيمون جالسون، ويقوم الإمام يأتي بركعتين لأنه مقيم ويسلم، وعندما يسلم تقوم مجموعة المقيمين وتأتي بركعتين تتم الصلاة. هذا شيخ لا يكاد يستحيل في هذا العصر. وعلى الرأي الثاني أن المسافرين كذلك يجلسون يظلون جالسين إلى أن يسلم هو ينتهي من الركعتين يسلمون معه لأنهم لا يطالبون بشيء. هذه هي الصورة التي أردت. نعم، هو عندما يقوم سيقومون. هذا المذهب أيسر منه المذاهب التي تقول بأنه لا عبرة باختلاف النيات. نعم، مشكلة النية التي جعلت يعني نعم يعني هذه الصورة تختلف عن الصورة اللي وجلس لسلامه المسبوق وكان سبقه. نعم تختلف تمام يا شيخ. لك هذه الصورة يعني وجلس لسلامه المسبوق يعني هذا جماعة دخلوا للصلاة. نعم يعني ثم جاء مسبوق. نعم، ووقع عذر للإمام. نعم، فاستخلف الإمام هذا المسبوق. نعم، هذه الصورة المقصودة. نعم تماما. ثم جاء مسبوق آخر. تماما هذا اللي هو يقصد تماما يعني هذه الصلاة. نعم فيسلم المسافر. نعم قال للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر المسافرين أو جهله. فيسلم المسافر على رأي ابن كنانة. وقال ابن القاسم والمصريون لا يسلم وإنما يجلس ينتظر سلام الإمام. لا يسلم إلا مع الإمام، لا يسلم قبل الإمام. نعم، ويقوم غيره للقضاء. القضاء فيها تسامح، يقوم غيره لإتمام الصلاة فقط، يقومون بعد سلام الإمام، يقوم غيره بعد سلام الإمام لإتمام الصلاة. وإن جهل ما صلى أشار فأشار. وإن جهل ما صلى، إذا جهل المستخلف ما صلى المستخلف أشار إليه، فأشاروا بالعدد، أشار إليهم كم صلى، يستفهم كم صلى الإمام. نعم. فيشيرون إليه بالعدد الذي صلى الإمام المستخلف، فإذا أمكن حصول هذا بالإشارة وإلا سبحوا وإلا سبح به. فإذا أيضا أفهموه بالتسبيح تعذر الإفهام بالإشارة واستطاعوا أن يفهموه بالتسبيح بها ونعمة، وإلا كلموا بقدر الحاجة. كيف إذا لم يفهم بالإشارة فكيف يفهموا بالتسبيح؟ الناس تختلف أفهمه، ولكن محل المدى على الإفهام، يسير الحركة يسير، هذه أخف من الكلام، أخف من الكلام. ثم الكلام بالتسبيح أخف من سبحان الله. نعم. ثم الكلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني نعم. ثم الكلام بالتسبيح هو مقصود الكلام بالتسبيح يعني. نعم. ثم الكلام بالتسبيح أخف أيضا من الكلام الأجنبي عن الصلاة، وهكذا. فإذا انتقل عن الإشارة وهو قادر على الإفهام بها إلى التسبيح، أو انتقل من التسبيح إلى الكلام الأجنبي، تبطل الصلاة. نعم. إذا انتقل من أي واحد منهما إلى الذي أعلى، انتقل من الأسفل إلى الأعلى بدون ضرورة، تبطل الصلاة عليه. نعم. وإلا سبح به، وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه. وإن قال للمسبوق أسقطت. نعم. وإلا سبح به، وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه. وإن قال للمسبوق أسقط ركوعا، الإمام المستخلف استخلف مستخلفا مسبوقا وقال له أنا أسقط ركوعا أو أسقط شيئا من الصلاة ولو كان جلوس تشهد، فعمل عليه من لم يعلم خلافه، معناها من لم يعلم خلاف ذلك من المأمومين ينبغي أن يعمل بمقتضى ذلك، ينبغي أن يعمل بمقتضى ذلك، عمل عليه من لم يعلم خلافه. نعم. وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه. وسجد الإمام المستخلف قبله أي قبل السلام. قبله أي قبل السلام إن لم تتمحض زيادة، فإذا تمحضت زيادة لا يسجد إلا بعد السلام. تمحضت معناها لم تكن معها نقص، لأن النقص لأن الصور ثلاثة، إذا كان هناك نقص فالسجود قبلي، وإذا كان هناك نقص وزيادة فالسجود قبلي، غلب النقص إن ورد، والنقص غلب إن ورد، وإذا كانت هناك زيادة متمحضة فالسجود يكون بعد السلام. ولهذا قال لك إن لم تتمحض زيادته، مثلا هو استخلفه في الركعة الثالثة وهو نسي التشهد الوسطى، نسي جلسة الوسطى، الإمام المستخلف نسي أن يجلس للتشهد الأوسط، فذكر ذلك للإمام المستخلف هنا لا يمكن متداركه. ثم النقص تمحض، النقص هنا تمحى، هنا نقص على كل هنا نقص، هنا نقص في هذه الحالة. سيسجد متى؟ سيسجد بعد تمام صلاة إمام، بعد تمام صلاة الإمام المستخلف، المستخلف بعد تمام صلاة الإمام المستخلف وليس بعد تمام صلاته هو. بعد صلاة، بعد تمام صلاة الإمام المستخلف، فمثلا بعد ركعتين، بعد أن يصلي ركعتين هو مسروق، بعد أن يصلي ركعتين هو مسروق مثلا بركعة واستخلفه في الركعة الثالثة وهو مسروق مثلا بركعتين، أدرك مثلا معه الفاتحة واستخلفه، فإنه يقوم ويصلي ركعتين. وقال له أنا نسيت التشهد، يصلي ركعتين وبعد الركعتين تين يسجد سجدتي القبر ثم يقوم ويتم صلاته. سجد قبله ولم تذم أحد زيادة بعد صلاة إمامه، بعد صلاة إمامه. وأما إذا تمحضت الزيادة فيسجدها بعد صلاته هو. نعم. فصل: سنة لمسافر غير عاص به وناه أربعة برد ولو ببحر ذهاب قصر دفعة، وإن عد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال لقرية الجمعة، والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية. نعم هذا الخبر. نعم. طيب، قال هنا سيتكلم عن القصر، والقصر الأصل فيه قبر الله تبارك وتعالى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وكما في سورة النساء. وهو لمظنة المشقة في السفر، والله تبارك وتعالى رفع عن المسلمين فضلا منه ورحمة المشقة الزائدة. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال تبارك وتعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا كما في سورة النساء. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة كما في سورة البقرة. نعم، إلى آخر تلك الآيات. والأصل في القصر قول الله تبارك وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الأصل في القصر من الحديث، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، يعني حديث عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وأتمت في الحضر. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: ثم هاجر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وفي رواية أحمد إلا المغرب فإنه وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وفي حديثها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند الدار قطني ورجاله ثقات، إلا أنه ذكر ابن حجر، ذكر ابن حجر أنه معلول. وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم، وكان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويصوم ويفطر. وقال ابن حجر المحفوظ، هذا الحديث ليس محفوظا مرفوعا وإنما هو محفوظ من كلام عائشة، وقالت إنه لا يشق علي، أي لا يشق عليها، لا يشق عليها الإتمام والصوم. وهو الذي أخرج ابن خزيمة، خرجه موقوفا عنها. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد أصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائم. وحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين. حديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث أنس، يعني هذا حديث أنس، حديث أنس عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين. وكذلك حديثه حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وكذلك حديث ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة. وفي رواية أقام بمكة 19 يقصر الصلاة. الحديث أخرجه البخاري. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أقام 17، وفي رواية أنه أقام 15. وفي حديث عمران بن حصين عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أقام 18 يقصر الصلاة. وفي حديث جابر عند أبي داود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وفي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني، عند الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح وقفه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفة. وفي حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وعند البيهقي في مراسيل ابن المسيب مختصرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس الذي إذا أساء أو خير العباد الذي إذا أساء استغفر وإذا سافر قصر وأفطر. وفي حديث كذلك ابن عمر عند الشيخين وغيرها من الأحاديث. نعم. فصل سنة لمسافر كذلك من حديث ابن عمر عند مسلم ونحو ذلك. نعم. فصل سنة لمسافر غير عاصم به ونادي. فصل سنة لمسافر سنة قال هم سنة لمسافر بالنسبة للسفر صلاة القصر في السفر اختلف في حكمه. ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه مسنون إلى أنه سنة إلى أن السفر يسن فيه القصر وجماعة العلماء ومنها مالك والشافعي وجماعة قالوا القصر سنة. المذهب الثاني أن القصر رخصة رخصة أن القصر رخصة ومن شاء قصر الصلاة ومن شاء أتم. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب جماعة من العلماء. والمذهب الثالث هو الوجوب وأن القصر واجب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وداود الظاهري واستدلوا بحديث عائشة السابق. وبالنسبة لمن قال بالسنية استدل بحديث أنس عند الشيخين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيقصر ويصوم بعضهم ويقصر الصلاة ويفطر بعضهم فلا ينكر بعضهم على بعض. أو كما قال أنس رضي الله عنه. وبالنسبة للرخصة الذين قالوا بأنه رخصة فقط من شاء أخذها من شاء تركها أخلوا بظاهر حديث مسلم أقبلوا إنما هي صدقة تصدقها الله عليكم بها فأقبلوا صدقته وظاهر الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأقوى المذاهب في هذه القضية هو وجوب القصر. أقوى المذاهب في هذه القضية وجوب القصر لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك ولأنه يمكن حمل الأحاديث التي لا يدل ظاهرها على ذلك يمكن حملها على أحوال خاصة. نعم. سنة المسافرين غير عاصم به ولا هن. غير عاصم به ولا هن هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء. هل القصر لجميع الناس أو لجماعة مخصوصة. فذهب الطائفة من العلماء إلى أن القصر لا يحل لأحد أن يقصر الصلاة إلا إذا كان سفره سفرا مباحا، فالصلاة تقصر في السفر المباح مطلقا، وعلى مذهب جماهير العلماء. المذهب الثاني أن الصلاة، مذهب جماعة من العلماء منهم مالك ومنهم أحمد بن حنبل، والمذهب الثاني أن الصلاة لا تقصر إلا في سفر الطاعات كالحج والعمرة والجهاد والسفر لطلب العلم. والمذهب الثالث أن الصلاة تقصر لأي سفر كان، سواء كان سفرا لمعصية أو غيرها. وهذا المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. إذن هذه المذاهب. إذن مذهب أنها تقصر للسفر المباح مطلقا، مذهب أنها لا تقصر إلا للسفر طاعات خاصة، ومذهب أنها تقصر للسفر مطلقا، مذهب أنها تقصر للسفر مطلقا. وهذا المذهب الأخير هو أقوى المذاهب، لأن العاصي لا يعفى من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف، ونعم سنة المسافر غير عاصم به ولاهن أربع ثمود ولو ببحر ذهاب، غير عاصم به ولاهن معناها عاصم، عاصم معناها مسافر إلى معصية، وأما اللاهي فهو الذي يلهو فقط ويلعب بهذا السفر، لم يذهب لأجل المعصية وإنما لأجل التفكه فقط. نعم. أربعة برد يسن له أن يقصر إذا كانت المسافة أربعة برد، والمسافة التي يقصر لها اختلفوا في قدرها. قال بعض العلماء مسافة يوم وليلة، وقال بعضهم مسافة ثلاثة أيام وهو مذهب أبي حنيفة، وقال بعضهم أربعة برد وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد مذهب الجمهور، احتجوا بحديث ابن عباس السابق. وقال بعضهم المسافة هي ميل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصر الصلاة في أقل من ميل. وقال بعضهم هي ما يسمى سفرا مطلقا، ما كان يسمى عرفا، ما صح أن يطلق عليه عرف السفر تقصر فيه الصلاة. وهذا المذهب الرابع هو الذي يذهب إليه ابن حزم، وهو أصح هذه المذاهب. ولكن السفر عرفا أقرب شيء في تحديده هو حديث أنس سابق عند مسلم، ثلاثة أميال أو فراسخ، شك الراوي هل هي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ويكون إذا سافر المسلم سفرا يطلق عليه عرفا أنه سفر، في العرف أنه سفر يقصر الصلاة. والأصل أنه إذا قطع مسافة ثلاثة فراسخ أنها لا يطلق عليه أنه سفر. نعم. تقريبا شفناك فرسخ الفرسخ نعم الميل الفرسخ 300 والميل 6000 ذراع والذراع 24 أصبع. نعم تقريبا 3000 متر. لا 6000 ذراع اللي هي 1500 متر ولا 3000 متر. لا لا يعني قسم على النصف. اي قسم على النصف. 3000 متر. 3000 صحيح. يكون 3 كيلو يعني. 3 كيلو نعم. بالتقريب. بالتقريب. على هذا المذهب اللي هو فيه مذهبان. في من قال بعض العلماء قالوا بأن الميل الفاذ راعٍ. بعضهم قالوا الميل الفاذ راعٍ. بعضهم قالوا الميل 6000 راع. هو 1500 كيلو. ها؟ الميل. بعضهم قال هو 6 هو الفاذ راع. كيلوين. كيلو. نعم. وبعضهم قال الميل 6000. معناها ما بين 2000 و6000 الميل هكذا. ما بين 2000 و6000. الفرسخ احنا كم بين 2000؟ ها؟ الفرسخ 3 أميال. نعم. ثم قال. يعني هذا قوي. نعم في المسافة يعني. وشغل يشار فيه أنه يكون عرفا أنه سفر ولا المسافة تكفي. هو قلنا لا القول الذي يقول بأننا إذا جزمنا عرفا بأن هذا سفر أنه تقصر فيه الصلاة فقط. قلنا إن أقرب معيار فيه هو حديث أنس أقرب معيار للعرفية. نعم. للعرفية. نعم. نعم. نعم. 4 بورود ولو ببحرين ذهابا وصل الدفعة. ولو ببحرين ذهابا 4 بورود ولو ببحرين سواء كان في بر أو بحر. وذهابا ذهابا معناها المعتبر هو المسافة ما بين النقطتين وليس المسافة ذهابا وإيابا. معناها المعتبر المسافة التي يقطعها الإنسان ما بين نقطة الانطلاق ونقطة الانتهاء وليست المسافة التي يقطعها ليعود إلى مكانه. ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة. قصدت دفعة معناها أنه إذا قصدها دفعة فإذا قصدها على مراحل لا يقصر لأنه سينتهي إذا أراد الإقامة مثلا في نصف المسافة ومثلا أراد أن يسافر مسافة قصر لكن نوى أن يجلس في نصف المسافة أن يقيم 4 أيام فأكثر فلا يقصر. إن عد البلدي البساتين المسكونة متى يبدأ القصر؟ متى يبدأ متى يجري حكم القصر على المسافر؟ المذاهب فيه 3. قوم قالوا إذا ابتدأ السفر نهارا وحان الليل يجري عليه حكم المسافر. وقوم قالوا إذا نوى السفر ولو ما زال فيه كان يجري عليه حكم السفر. ومذهب الجمهور جماهير العلماء ومنهم الأئمة 4 أنه إذا خرج من المكان الذي كان يقيم فيه إذا خرج منه بأن خرج من ضواحي المدينة أو البساتين المحيطة بالمدينة أو خرج من المحل إذا كان هو في محلة أو انفصل عن القوم إذا كان جالسا مع قوم في العراء وهكذا. وهذا هو أصح الملاك مذهب الجمهور في القضية هو أصح الملاك. يعد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية جمعة وتؤولت أيضا تؤولت المدونة مدونة تؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال من قرية الجمعة. أن القرية إذا كانت تجمع يجمع فيها إذا كانت فيها جامع فإنه لا يقصر إلا إذا لا تجري عليه حكام القصر إلا إذا قطع ثلاثة أميال بعد خروجه من القرية. نعم نعم. تؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية جمعة والعمودي حلته والعمودي حلته العمودي معناها صاحب الأعمدة والأخبئة هذا الذي يضرب الخيام هذا لا إذا تجاوز الخيام التي طلق منها يقصر الصلاة لا إذا خرج من الخيام العمودي حلته حلته اللي حلته اللي هي الخيام الخيام التي يسكن فيها فإذا خرج منها يجري عليه حكم القصر. وانفصل غيرهما أي غير القروي وغير العمودي إذا انفصل منه رجل كان مع قوم معين في الخلاء إذا انفصل عنهم يبدأ القصر انفصل بنية السفر بنية السفر القصر نعم يبدأ القصر. وانفصل غيرهما قصره ندب هذه سنة هذه فاعل سنة نائب فاعل سنة سنة قصر رباعية وقتية نعم وقتية أو فائتة فيه نعم رباعية وقتية معناها رباعية طبعا بالإجماع صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصران ورأينا ذلك في حديث أحمد السابق إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول في القراء وهذه مسألة مجمع